بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. ولزال الحديث مع الشيخ إسحاق رحمه الله تعالى في بيان مقدمة قبل أن يشرع في الرد التفصيلي على ما نسب إلى الشيخ رحمه الله تعالى من أنه يكفر الواقع في الشرك الأكبر نوعا لا عينا، نوعا لا عينا، والنوع المراد به أنه وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، حينئذ يستصحب أصل الإسلام فيكون مسلما. ومعلوم أن الشيخ رحمه الله تعالى على غير هذا المذهب، بل يكفر عينا، حينئذ أراد المصنف رحمه الله تعالى قبل أن ينقل نقولا عن الشيخ رحمه الله تعالى تؤيد أنه يكفر عينا لمن وقع في الشرك الأكبر دون تفصيله، بمعنى أنه يحكم عليه في الدنيا أنه مشرك كافر وتنزل عليه الأحكام الشرعية، حينئذ يكون الكفر النوعي والعيني يكون واحدا هنا، وليس عندنا كفرا نوعيا أو كفرا مطلقا ويحكم على فاعل الشرك أنه باق على أصل الإسلام، هذا لا وجود له في هذا الموضع. قد بينا فيما سبق تفريق بين مسائل الظاهرة والمسائل الخفية وما يتعلق كذلك بمسائل التوحيد والشرك، التوحيد تاركه والشرك فاعله، هذا لا عذر له البتة مطلقا قبل النبوة، قبل الرسالة وبعد الرسالة. ولذلك أهل الفترة كما سينص المصنف رحمه تعالى أنهم لا يسمون مسلمين، بل هم كفار مشركون، مع كونهم ماذا على هذا القول على وجودهم أنهم لم تبلغهم دعوة، يعني ما أرسل الله تعالى إليهم رسولا، ومع ذلك هم كفار بالإجماع ولا يسمون مسلمين بالإجماع. حينئذ من باب أولى وأحرى أن من كان بعد الرسالة وقع في الشرك الأكبر ألا يكون معذورا، هذا دليل واضح بين يدل على ذلك. فأراد رحمه الله تعالى كما ذكرنا سابقا ومرارا أنه يؤصل تأصيلا وتقعيدا أولا ليبني عليه ما سيأتي، وهذه من المسائل المهمة التي يعتنى بها في هذا المقام، أنه قبل الدخول في فهم كلام أهل العلم لابد من أصول، لابد من قواعد، لأن أقوال العلم ليست حجة في نفسها، وإنما المراد كيف نفهم، كيف نرجح، ماذا نقدم إلى آخره، لابد من ميزان، لابد من قاعدة، لابد من أصل. ولذلك قدم المصنف رحمه تعالى كغيره من أمة الدعوة، بل حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى في كثير من كتبه يقدم أولا أصولا بحيث الناظر أو القارئ يستوعبها، ثم بعد ذلك يفهم الكلام الآتي ذكره، لأن الردود وحدها لا تكفي، لابد من ماذا؟ لابد من أصول، لأنه في مقام الرد قد لا يؤصل، قد يؤصل قد لا يؤصل، لكن قد يختصر الكلام وقد يأتي بكلام فيه شيء من الاشتباه ويكون فيه شيء من الإجمال، حينئذ ما الفيصل؟ كيف نفهم هذا الكلام؟ لابد من أصول ولابد من نظر في قواعد أولا تبسط ويذكر دليلها من الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك تقرأ ما شئت من كلام أهل العلم. وإذا ظهر أولا ابتداء ما دل عليه الدليل الشرعي من حكم شرعي، وحينئذ النظر في أقوال أهل العلم مطلقا، الموافقين والمخالفين يكونوا باعتبار ماذا؟ باعتبار الاستئناس، يعني ليس حجة في نفسه، وإنما يستأنس به، بمعنى ماذا؟ أنك تستند إلى هذا القول من حيث إنك لم تفهم دلالة الكتاب والسنة فهما شاذا، بل ثم من أهل العلم من قال بهذا القول، فقط هذا المراد به بالاستئناس. وأما أن تثبت بها أحكام شرعية أو يرد على مخالف بمجرد القول، هذا ليس من الحق في شيء، بل دل الدليل من الكتاب والسنة، بل هو معلوم من الدين بالضرورة كما مر وأشار إليه المصنف، أن المرجع في إثبات أصول الدين هو ماذا؟ الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. ولذلك قال رحمه الله تعالى أن المرجع في مسائل أصول الدين إلى الكتاب والسنة وإجماع الأمة المعتبر، وهما كان عليه الصحابة، هذه قاعدة مهمة جدا في هذا المقام، بل في مسائل الدين كلها سواء كانت تتعلق بالأصول أو تتعلق بالفروع، البحث إنما يكون في ماذا؟ في الكتاب والسنة والإجماع المعتبر، ليس كل إجماع، إنما هو الإجماع المعتبر، يعني الذي يعتد به، إذ ليس كل من ادعى إجماعا قبل منهم، ثم هذا الإجماع المعتبر الذي يعتبر الأم والأصل في باب الإجماع هو ماذا؟ إجماع الصحابة. ولذلك نص عليه رحمه تعالى لأنه يبحث في مسألة تتعلق بزبدة الدين وخلاصة الرسالة، ولا شك أن الصحابة أعلم الناس بهذه الخلاصة، حينئذ النظر في أقوالهم والنظر في إجماعهم هو الذي يكون مقدما على غيرهم على من بعدهم. قال رحمه تعالى: وهو ما كان عليه الصحابة، وليس المرجع إلى عالم بعينه في ذلك، وإنما هذا من شأن أهل البدع، لا وجود له عند السلف الصالح ولا من تبع السلف الصالح أنه يحتج على الناس بعالم بعينه، وما عرف إلا لما جاء التقليد وحرم الاجتهاد، فصار الناس لا ينظرون إلا، يعني بالناس طلبة العلم أهل العلم لا ينظرون إلا في أقوال الرجال، حينئذ قال ماذا؟ هذا لا يجوز لك لأنه قول مالك، وهذا لا يجوز لك لأنه قول ماذا؟ أبي حنيفة، وإذا قلت قولا قال لا يجوز لأنك خالفت ماذا؟ فلانا. هذا التركيب لا وجود له في الشرع، بل يدل على بطلانه القرآن كله من أوله إلى آخره. فإذا حصل النزاع فالمرد كما قال المصنف رحمه تعالى أن المرجع هو الكتاب والسنة والإجماع، وليس عندنا رابع البت. وما يتعلق بالتوحيد ليس عندنا قياس، إنما القياس في باب الفروع فقط، وأما الشرع من حيث الأصول أصول الدين لا يقاس بعضها على بعض، ولذلك لم يذكر القياس هنا رحمه الله تعالى. فمن تقرر عنده الأصل تقريرا لا يدفعه شبهة وأخذ بشراشين قلبه هان عليه ما قدره من الكلام المشتبه في بعض مصنفات أئمته إلا معصومة إلا النبي. وهذا فيه إشارة إلى أنه قد يكون عند من يحتج بكلام العلماء أو يجعل شخصا ما مرجعا له في الدين أنه قد يكون في كلامه ما هو مشتبه، يعني يكون محتملا، حينئذ كيف يستدل بهذا الكلام المشتبه؟ وقد وجد من أهل البدع قديما وحديثا يقفون مع ماذا؟ يقفون مع كلام المشتبه فيما يتعلق بكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن كلام الأئمة الأعلام، لأن الكلام المشتبه الذي يحتمل، ولا شك أن العالم مهما كتب ومهما كان لابد من ماذا؟ لابد من زلة قلم، لابد من لفظ يحتاج إلى تقييد فنسي أن يقيده إلى آخره، وقد يكون له قولان يرجع أولا يذكر قولا ثم بعد ذلك يرجع عنه، حينئذ المرجوع عنه هذا في حكم المنسوخ، فكيف حينئذ يوقف معه ويقدم على المتأخر؟ وقد علمنا المتأخر أنه لا يجوز ماذا؟ لا يجوز أن يقدم المتقدم على المتأخر، هذا الأصل. حينئذ كلام المشتبه من كلام أهل العلم يجب أن يوزن بميزان أهل العلم، وطالب الحق إذا أراد الحق يعرف حينئذ كيف يزن كلام أهل العلم. وأما أصحاب الهوى أهل الزيغ هؤلاء ليس لهم بحث إلا ماذا؟ إلا في الوقوع على المشتبه، يبحثون عن آية من هنا أو حديث من هناك أو كلام لبعض الأئمة من هنا أو هناك من أجل أن يتشبثوا به في إثبات ماذا؟ بدعتهم. قال رحمه الله تعالى: ومسألتنا التي نبحث فيها هنا تتعلق بماذا؟ بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، والبراءة من عبادة ما سواه، وأن من عبد مع الله غيره فقد أشرك الشرك الأكبر الذي ينقل عن الملة، هي أصل الأصول. هذه المسألة أصل الأصول، يعني الرسالة إنما بعث الله تعالى الرسل وأنزل الكتب من أجل ماذا؟ من أجل هذه المسألة. إذن هي واضحة أو لا؟ هي واضحة، بل من أوضح الواضحات. وبها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وقامت على الناس الحجة بالرسول والقرآن. وعرفنا كيفية قيام الحجة بالرسول وبالقرآن أن المراد ماذا؟ ما المراد؟ الإمكان، الوجود، وجود القرآن وإمكان الوصول إليه، ووجود الرسول وإمكان الوصول إليه، هذا المراد بالحجة الرسالية، وهو المراد من كلام تيمية رحمه تعالى وكذلك كلام القيم. وقد ذكرنا أقوالا كثيرة للشيخين أعني ابن تيمية وابن القيم يدلان على ذلك. قالوا: هكذا تجد الجواب من أئمة الدين في ذلك الأصل عند تكفير من أشرك بالله، إذا وقع في الشرك الأكبر حكموا بماذا؟ حكموا بكفره، من أشرك بالله تعالى فقد كفر، ولا يذكرون ماذا؟ ولا يذكرون التعريف، وإنما يقال يستتاب فإن تاب وإلا قتل، والاستتاب لأجل ماذا؟ لأجل القتل لا من أجل تكفيره. الاستتاب هنا يقال له تب ارجع إلى الإسلام، هكذا ارجع الإسلام إذن هو خرج كذلك، حينئذ الاستتابة ليست في كلام العلمي ليست من أجل تنزيل الوصف الحكم الكفر لا، وإنما هي من أجل ماذا؟ من أجل تنزيل الحكم الذي هو القتل فقط، يقال له ارجع إلى الإسلام وإلا قتلناك، فإن أصر حينئذ قتلناه، وإن رجع تاب حينئذ يأتي بماذا؟ يأتي بنقيض ما أخرجه، يعني إن كان من عبدة الأوثان حينئذ لابد من الشهادتين إلى آخره. ولذلك قال فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. لا يذكرون يعني أهل العلم في كتاب الردة لا يذكرون التعريف في مسائل الأصول، لا سيما فيما يتعلق بالشرك وهي محل البحث هنا، بمعنى أنه إذا وقع في الشرك الأكبر حكم عليه بماذا؟ بالكفر، فكل من أشرك فهو كافر. ولا يذكرون ماذا؟ ولا يذكرون إن كان لجهل عرف أو لا، كما يذكر فيه من أنكر وجوب الصلوات الخمس، من أنكر من جحد وجوب الصلوات الخمس قالوا ماذا؟ إن كان عن جهل عرف، هذا كمن يعيش أو كحديث عهد بإسلام، يحتمل ماذا؟ أنه جاهل أسلم فقيل له صلي، قال لا يوجد شيء اسمه الصلاة، ما عندنا صلاة، هذا كفر أو لا كفر، كذلك جحد أنكر وجود الصلوات الخمس. لكن إن كان حديث عهد بإسلام عرف يعني قيمت عليه الحجة، وإن كان يعيش بين المسلمين بمجرد كلامه وإنكاره وجحوده يعتبر كافر مرتدا عن الإسلام. إذن التفصيل هذا الذي يذكره الفقهاء وعليه أهل العلم قاطبة هذا لا يذكرونه في ماذا؟ في الشرك الأكبر الناقض الأول. ولذلك يستفتحون الأسباب والنواقض، أسباب الردة في كتاب الردة وكتاب المرتدين كتب الفقه، يستفتحون الأسباب بقولهم من أشرك بالله، من أشرك بالله، وهذا أول ناقض وأعظم ناقض، حينئذ إذا وقع في الشرك الأكبر حكم عليه بماذا؟ بكونه كافر. ولا يذكرون التعريف في هذا المقام. قال رحمه الله تعالى إنما يذكرون التعريف يعني إقامة الحجة من أجل أن يتعلم وأن يعرف، إنما يذكرون التعريف في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض المسلمين، كمسائل نازع بها بعض أهل البدع كالقدرية والمرجع، هذه مسائل تعتبر ماذا؟ تعتبر خفية لكن ليست مطلقا، وإنما هذا كمثال فقط، قد يكون ماذا؟ إنسان لم يعرف حقيقة مذهب السلف ولا يوجد عنده من يعلمه عقيدة السلف فنشأ على شيء من ذلك، ولم تصل إليه الكتب التي فيها تقرير عقيدة السلف، حينئذ نقول ماذا؟ وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، لابد من إقامة الحجة. لكن قد يكفر إذا بلغته الحجة وصلته كتب السلف وقرأ وقيمت عليه، حينئذ يعتبر ماذا؟ تعتبر الحجة قد قامت عليه فيكفر. فمرادهم هنا أن المسائل الخفية في وقت خفائها، وأما إذا خرجت عن كونه خفية وهو ماذا؟ إذا أقيمت عليه الحجة، بمعنى أنه بلغه مذهب السلف وقرأه وعلم أن هذا منسوب إلى أئمة السلف ثم أصر على ما هو عليه، هذا له حكم آخر. قال أو في مسألة خفية كالصرف والعطف، الصرف والعطف اختلف فيها هل هو من السحر أو لا، فمن نفى أنه من السحر لا يكفر، لأن المسألة فيها ماذا؟ فيها نزاع، كما ذكرنا فيما يتعلق به تارك الصلاة مسألة عند المتأخرين فيها نزاع، وكان الصحابة مجمعين على كفر تارك الصلاة، حينئذ إذا وقع نزاع في مثل هذه المسألة ها نكفر من خالف؟ لا نكفر من خالف، بخلاف ماذا؟ بخلاف المسائل الأخرى. قال رحمه الله تعالى وكيف يعرفون عباد القبور وهم ليسوا بمسلمين ولا يدخلون في مسمى الإسلام. هذه من الأصول المهمة التي ذكرها المصنف رحمه تعالى، أن تعلم أن عباد القبور بمجرد عبادة القبور خرجوا عن مسمى الإسلام، لا يسمون مسلمين. لماذا؟ لأن الإسلام له حقيقة، له حقيقة بمعنى ماذا؟ عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه، والإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أعني مضمون الشهادتين، من تحقق بهذا الوصف فهو ماذا؟ فهو مسلم. إذا لم يتحقق بهذا الوصف حينئذ انتفى عنه وصفه الإسلام، صحيح أو لا؟ يعني أمر لغوي عقلي قبل أن يكون شرعيا، وليس احتجاجنا باللغة والعقل فقط، وإنما نقول هذه مسألة لغوية عقلية وشرعية كذلك، فدليل السمع ودليل العقل ودليل اللغة كلها تدل على ماذا؟ على أن من لم يتحقق بمسمى الإسلام الذي هو حقيقة الإسلام عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه، بمعنى أنه يجب عليه أن يحقق، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله حينئذ يكون قد استمسك بماذا؟ بكلمة التوحيد، وإلا لم يكن مستمسكا بكلمة التوحيد. وبالإجماع أن من لم يأتي بمعنى كلمة لا يكون مسلما، بل يكون ماذا؟ بل يكون كافرا. ونقل ابن تيمية رحمه تعالى في مواضع أن من اتخذ ربا كالملائكة والنبيين حينئذ هو كافر به باتفاق المسلمين، وذكر أن من دعا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى فقد كفر، ومن شك في كفره فقد كفر. حينئذ هذه كلها تدل على ماذا؟ على أن الإسلام له مسمى، إن أتى به حينئذ يكون ماذا؟ يكون مسلما. ولذلك قال ابن القيم: فمن لم يأتي بهذا المعنى الذي ذكره فليس بمسلم، وإن كان قد لا يكون كافرا معاندا إلا أنه كافر جاهل. إذا لم يكن معاندا حينئذ فهو كافر جاهل، أليس كذلك؟ حينئذ عباد القبور لا يوصفون بوصف الإسلام، ومن وصفهم بوصف الإسلام فقد انتقض عنده ماذا؟ الإسلام هو في نفسه، لأنه سمى الكفر والشرك إسلاما. تبي لهذا، إذا وصف هذا قال هذا الفعل، هذا الفعل الذي يفعله عباد القبور هذا هو الإسلام، هذا إسلام، كفر، ارتد عن الإسلام. ولو قال بعضهم الآن جاء ببدعة جديدة يقول ماذا هذا، وإن كان هو مسبوق من المرتدين، لكن يقول هذا الذي يفعله عباد القبور شرك أصغر، كله شرك أصغر، حينئذ الشرك الأصغر لا ينافي الإسلام، فهم ماذا؟ فهم مسلمون. هذا لا شك أنه من أبطل الباطل. إذن كيف يعرفون عباد القبور؟ كيف يقيمون الحجة؟ قيام الحجة في أصلها إنما تكون لي من لم يخرج عن الإسلام، بمعنى أنه جحد وهو جاهل. إذن هو مسلم أو لا؟ جحد الصلوات الخمس وهو جاهل، مسلم أو لا؟ مسلم. لئلا يخرج عن الإسلام نقيم عليه الحجة ونثبت له حينئذ بعد قيام الحجة أنه زال عنه وصف الإسلام. إذن إقامة الحجة في أصلها إنما هي لمن اتصف بصفة الإسلام، حينئذ لئلا يخرج عن دائرة الإسلام وليبقى له وصف الإسلام نقيم عليه الحجة. وأما من فارق مباشرة إذا ارتكب ناقضا، وهذا الناقض لا يشترط فيه قيام الحجة، بمجرد وقوعه انتقل عن وصف الإسلام إلى الكفر، وهذا كما ذكرنا في المسائل التي تتعلق بالتوحيد وتركه وبالشرك وفعله، وهذا محل إجماع لا خلاف فيه بين أهل العلم. إذن من الأصول التي قدمها المصنف رحمه تعالى والتي تنتبه لها، وإن كان عندك شك فيها تحتاج إلى أن تراجع القرآن من أوله إلى آخره، أن الإسلام له حقيقة كما أن الصلاة لها حقيقة. بمعنى ماذا؟ أنه إذا لم يأتي بالصلاة بأركانها وواجباتها وشروطها حينئذ هل يسمى مصليا؟ جواب لها، أراد أن يصلي العشاء فصلى ركعة واحدة، هو عالم يعيش بين المسلمين، صلى أو لا؟ لم يصلي، لأنه لم يأتي بحقيقة الصلاة، أو صلى وقدم السجود على الركوع أو لم يركع، هل نقول صلى؟ قل لا، لم يصلي، ننفي عنه الصلاة مع كونه يدعي ماذا؟ يدعي هو يعتقد أنه صلى، لكن نقول ماذا؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. كذلك ما يتعلق بالتوحيد، هذا له حقيقة وهذا له حقيقة. فإذا ادعى الإسلام وأتى به الشرك الأكبر حينئذ نقول له ماذا؟ ارجع فأسلم فوحد فإنك لم توحد، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليس خاصا بالصلاة، لابد أن يكون طالب العلم عنده فقه، أليس كذلك؟ صح أو لا؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لماذا؟ لفوات الطمأنينة كما قال أهل العلم، لفوات ركن من أركان الصلاة. إذا لو ترك الركوع وأتى بالطمأنينة هل نقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي أو لا؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم قالها فقط بالطمأنينة، قل لها ارجع فصلي. لماذا؟ لأن هذا الحديث معلل الذي تقيس عليه سائر الأركان التي تركها في الصلاة ولا يختص بالطمأنينة، وتقيس عليه كذلك ما يتعلق بالزكاة والحج إلى آخره، ارجع فحج فإنك لم تحج، وهكذا، لأن هذه أسماء شرعية، حقائق شرعية، فلابد أن يتحقق بها، فإذا لم يتحقق بها حينئذ ينفى عنه الوصف، فلا يوصف بكونه مسلما إذا انتفى عنه ماذا؟ حقيقة الإسلام، كما أنه لا يوصف بكونه مصليا إذا انتفى عنه حقيقة الصلاة، لا فرق بين هذا وذاك. ونحن نؤكد على هذا المعنى ونكرره، لماذا؟ لأن من يخالف من المعاصرين في هذه المسألة، مسألة العذر بالجهل، إذا جاءت مسائل الفروع فإذا بهم على الجادة، يعني لو صلى وترك الركوع أو السجود قال ارجع فصلي فإنك لم تصل، لماذا أبطلت صلاته وهو جاهل؟ قال لا، لأن الصلاة لها حقيقة شرعية، والذي لا يأتي بالصلاة حينئذ فصلاته باطلة فاسدة ولابد من إعادتها. والتوحيد أليس له حقيقة شرعية؟ الإسلام أليس له حقيقة شرعية؟ فينازع هنا، إذا ترك شيئا مما يتعلق به مسمى التوحيد أو مسمى الإسلام عذره بالجهل، ولا يعذر في ماذا؟ فيما يتعلق به بالصلوات والزكاة ونحو ذلك. وهذا لا شك أنه ماذا؟ أنه هوى، يعني مرده إلى الهوى، لأن النصوص واحدة وكذلك متعلقات النصوص واحدة، وهذا كما يفعل الأشاعر والمعتزلة ومن نحى نحوهم، إذا جاء فيما يتعلق بالفروع فإذا بهم يستدلون بالقرآن، يستدلون بالأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة، والأحاد كذلك مقبول وصح الحديث ويرد بعضهم على بعض، الحديث ثابت رواه مسلم إلى آخره. وإذا جاء باب المعتقد قالوا ماذا؟ العقل مقدم على النقل، ولا يقبل إلا ماذا؟ إلا ما كان الدلالة قطعية. فإذا أرد عليهم بحديث قالوا لا هذا أحاد، ولو صح النبي صلى الله عليه وسلم، لو رواه البخاري ومسلم، بل لو اتفق عليه الشيخان قال لا هذا الحديث لا يقبل في باب العقائد. وإذا جاء باب الفروع ماذا؟ احتجوا به. هذا يسمى ماذا؟ هذا اتباع للحق أم اتباع للهوى؟ هذا اتباع للهوى لا شك في ذلك. قال رحمه الله تعالى: وكيف يعرفون عباد القبور وهم ليسوا بمسلمين، ولا يوصفون بكونهم مسلمين، ولا يدخلون في مسمى الإسلام. مسمى الإسلام يعني حقيقة الإسلام، حقيقة الإسلام لا يدخلون فيه البت، لأنهم أظهروا ناقضا من نواقض الإسلام. حينئذ لا يجتمع ماذا؟ لا يجتمع الشرك مع الإسلام، لا يجتمع الشرك مع الإسلام. حينئذ لا يوصف عباد القبور بكونهم مسلمين. قد يقول قائل ماذا؟ من أجل إحداث شبهة، طيب المنافقون يسمون ماذا؟ يسمون مسلمين، يقول مسلم كذلك لأنه أظهر الإسلام، إذن كيف سميته مع كونه ماذا؟ منافقا، وقد لم تتحقق فيه ماذا؟ حقيقة الإسلام. فما الجواب؟ نقول المنافق يسمى مسلما ما لم يظهر ناقضا. إذن ورد الشرط أو لا؟ لأن القاعدة هنا في باب التوحيد وفي باب إثبات الإسلام، القاعدة أنه إذا أتى بالشهادتين حكم له بماذا؟ بما أظهر. إذا أظهر الإسلام حكمنا عليه بما أظهره، والعكس كذلك فيما إذا أظهر الشرك والكفر. فإذا أظهر الشرك حكمنا عليه بكونه مشركا، إذا لم يظهر الشرك ولم يظهر الكفر وبقي على ماذا؟ على قول لا إله إلا الله، فنحكم عليه بظاهره وهو ماذا؟ أنه مسلم. قد يكون في الباطن منافقا، حينئذ البحث عن الناس في عقائدهم ليس من شأننا، وما كلفنا الله عز وجل أن نبحث عن ماذا؟ عن عقائد الناس، بل ما أظهره حينئذ حكمنا عليه به. فإن كان ثم نفاق فهو بينه وبين الله تعالى، قد يكون ثم علامات أو قرائن ولتعرفنهم في لحن القول، لكن هذه لا تجعل ماذا؟ مقدمة مطلقا، وإنما قد يكون في الشخص الواحد نفاق من وجه، ويكون فيه ماذا؟ يكون فيه كفر من وجه آخر. فمن ظهر له، انتبه، فمن ظهر له ردة من المنافق حكم بماذا؟ بكفره، ولا يجوز له أن يسميه ماذا؟ مسلما. وإذا لم يظهر منه ناقض حينئذ يبقى على أصله، لأنه بالإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى المنافقين وأطلق هذا الوصف الإسلام ظاهرا على المنافقين، وأجرى عليهم ماذا؟ أحكام الإسلام من الصلاة عليهم، وكذلك توريثهم، وكذلك دفنهم في مقابر المسلمين إلى آخره. حينئذ هذه أحكام تترتب على وصف الإسلام، وثبت وصف الإسلام ولم يظهر منه ماذا؟ ناقض. إذن لا تعارض بين هذا وذاك، فالأصل في من ظهر منه الناقض لا يجوز أن يسمى ماذا؟ أن يسمى مسلما. حينئذ إذا كان ثم منافق نقول نسميه مسلما عند من؟ عند من لم يظهر له أنه كافر، وإذا ظهر له أنه كافر لا يجوز له أن يسميه ماذا؟ مسلما. قال رحمه الله تعالى: وهل يبقى مع الشرك عمل؟ هل يبقى مع الشرك عمل؟ والله تعالى يقول: لا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هل يبقى مع الشرك عمل؟ لأن الإسلام ونقيضه لا يجتمعان، الإسلام ونقيضه لا يجتمعان، حينئذ لا يبقى عمل مع الشرك. ولذلك قال تعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عمل. إذن إحباط العمل مرتب على ماذا؟ على وجود الشرك. ثم قال: ليحبطن عملك، أضافه فأفاد العموم، يعني جميع أعمالك، صحيح أو لا؟ ليحبطن، هذا مؤكد باللام وكذلك نون التوكيد الثقيلة وكذلك في جواب القسم. حينئذ ليحبطن عملك، عمل هذا مفرد وأضيف، والقاعدة أن المفرد إذا أضيف أفاد ماذا؟ أفاد العموم. حينئذ جميع أعمالك حينئذ تكون ماذا؟ تكون محبطة بالشرك. ولذلك قال المصنفون ماذا؟ لا يبقى مع الشرك عمل مطلقا دون تفصيل دون استثناء. فكل عمل من طاعة يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، ولو فعل ما فعل ولو عمل ما عمل، حينئذ تكون ماذا؟ تكون محبطة بالشرك. قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير الآية، يقول تعالى ذكره: ولقد أوحى إليك يا محمد ربك وإلى الذين من قبلك من الرسل لئن أشركت لا يحبطن عملك. يقول لئن أشركت بالله شيئا وإن قل، لأن هذا الشرك كالحدث، حدث هذا لا يشترط فيه قلة وكثرة، صحيح أو لا؟ متى ما أحدث بقطرة بول أو بما زاد حينئذ حكم واحد، وهو ماذا؟ ها، انتقاض الطهارة، لا يشترط فيه قلة ولا كثرة، فالقطرة هذه تبطل الطهارة، وما زاد إلى ما لا نهاية كذلك يبطل الطهارة، وما يتعلق بالشرك كذلك وإن قل. ولذلك قال ماذا؟ شيئا وإن قل. قال يقول إن أشركت بالله شيئا يا محمد لا يبطلن عملك ولا تنال به ثوابا ولا تدرك جزاء إلا جزاء من أشرك بالله، إلا جزاء من أشرك بالله. وهذا من المؤخر الذي معناه التقديم، ومعنى الكلام لقد أوحي إليك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين وإلى الذين من قبلك، يعني وإلى الذين من قبلك هذا متأخر قدمه، بمعنى وإلى الذين من قبلك من الرسل من ذلك مثل الذي أوحي إليك منه، فاحذر. في تحذير للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك خطاب لأمته، لأن ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم فهو خطاب لسائر الأمة. وإن كان محال أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم ما قد خطب به، لأنه معلق على الشرط، وما علق على الشرط لا يدل على جواز الوقوع. قال رحمه الله تعالى فاحذر أن تشرك بالله شيئا فتهلك، ومعنى قوله ولتكونن من الخاسرين ولتكونن من الهالكين بالإشراك بالله إن أشركت به شيئا، انتهى كلام رحمه الله تعالى. ولا شك أن إحباط الردة للعمل هذا مقيد بماذا؟ بالوفاة، يعني مقيد به بالوفاة، إن مات على ما هو عليه فالإحباط عام شامل، ولكن إحباط الردة العمل مشروط بالوفاة على الكفر. ولهذا قال تعالى في آية أخرى من يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، هذا قيد أم لا؟ فيمت وهو كافر. قال فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، فالمطلق ها هنا محمول على المقيد. وهذه الآية كقوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، يعني في سائر الأنبياء، ولو أشركوا يعني فعلوا ماذا؟ فعلوا الشرك وإن قلا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذا شرط، وشرط لا يقتضي جواز الوقوع، شرط لا يقتضي جواز الوقوع، كقوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول عابد، ولن يكون للرحمن ولد بل هو محال، ومع ذلك قيد هنا، لأن الشرط هذا ماذا؟ شرط لا يدل على أن ما علق عليه قد يقع، بل قد يكون محالا كما هو الشأن هنا في هذا الموضع. وأظهر منه قوله تعالى لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، وكقوله لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار، هذه كلها معلقة على ماذا؟ على محالات لن تقع البت. كذلك الشرط هنا لئن أشركت ولن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار كونه نبيا رسولا لن يقع ماذا؟ منه شرك البتة. قال المصنف رحمه الله تعالى كيف وهل يبقى مع الشرك عمل، والله تعالى يقول ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني هذا حكم عام، يدخلون، وهنا تعود إلى ماذا؟ إلى أول الآية قوله تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. الجنة هنا محرمة عليهم أم لا؟ محرمة عليهم. وهذا شأن من؟ شأن الكافر المشرك، كل كافر وكل مشرك إن فرقنا أو سوينا فحكمه في الآخرة ماذا؟ أن الجنة عليه حرام مطلقا. ولذا قال ولا يدخلون الجنة، إذن الجنة عليه ماذا؟ عليهم حرام. هذا يدل على ماذا؟ على أن الشرك بمجرد وقوع في الشرك قد أحبط كل شيء، إذ لو بقي لهم شيء يمكن أن يثابوا عليه لم يكن ثواب في الآخرة إلا ماذا؟ إلا في الجنة، ولكن الله تعالى حرم عليهم الجنة مطلقا، دل على ماذا؟ على أنه ليس عندهم ما يثابون عليه فيدخلون الجنة، لأنه في الآخرة ليس ماذا؟ إلا الجنة، فحرم عليهم ماذا؟ دخول الجنة مطلقا، فدل ذلك على أنه ليس لهم عمل البتة. لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. قال البغوي ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، أي حتى يدخل البعير في ثقب الإبرة، تعرفون ثقب الإبرة حتى يدخل البعير، ولم يدخل، ولو شاء الله تعالى أن يدخل لأدخله، الله قادر على كل شيء وهو على كل شيء قدير. حينئذ لو أراد الله تعالى أن يدخل البعير من الإبرة لفعل ذلك، حتى يدخل البعير من في ثقب الإبرة، والخياط والمخيط واحد وهو الإبرة، والمراد منه أنهم لا يدخلون الجنة أبدا، هذا المراد هنا، مراد تعليقه على شيء يدركونهم ماذا؟ أنه محال، لأن المستمع العرب قديما وحديثا إلى يومنا هذا يعلمون ويقطعون أن البعير لن يدخل مع ثقب الإبرة، حينئذ دل ذلك على أنه لن يدخل الجنة، لن يدخل الجنة، كما أن البعير لن يدخل ماذا؟ مع ثقب الإبرة. قال رحمه الله تعالى: والمراد منه أنهم لا يدخلون الجنة أبدا، لأن الشيء إذا علق بما يستحيل كونه يعني وجوده دل ذلك على تأكيد المنع، على تأكيد المنع، كما يقال: لا أفعل ذلك حتى يشيب الغراب أو يبيض القار، يريد لا أفعله أبدا وكذلك نجزي المجرم. إذن هذه الآية واضحة بينة تدل على ماذا؟ على أن المشرك ليس له عمل يثاب عليه البتة. ما السبب؟ أن الشرك أبطل وأحبط كل ما عنده، لا سيما ماذا؟ لا سيما إذا كان في أول أمره مسلما، يقول لا إله إلا الله وصلى الله وسلم إلى آخره، ثم بعد ذلك وقع فيه في الشرك ومات على ذلك، حينئذ الآية جاءت ماذا؟ أنه لن يدخل الجنة مطلقا. قال مصنف رحمه تعالى ذاكرا الآية الثانية: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال تعالى: حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، ومن يشرك بالله أطلق الله تعالى، صحيح أو لا؟ أطلق، حينئذ شمل ماذا؟ كل من وقع في شرك. وهذه العمومات والمطلقات في جميع القرآن تحمل على ماذا؟ على عمومها وعلى مطلقها. بمعنى ماذا؟ ما الذي يتصور في الشرك هنا؟ هنا الفاعل: ومن يشرك بالله، ومن يشرك، إذن عندنا ماذا؟ عندنا فاعل، ومن هذه تصدق على أشخاص، يشرك هو، إذن عادت لا إلى من، ولا شك أن من هذه تدل على أن الفاعل قد تلبس بالشرك، ثم هذا الفاعل يحتمل أنه معاند، ويحتمل أنه جاهل، ويحتمل أنه عالم، ويحتمل أنه متأول، ويحتمل أنه مخطئ، ويحتمل أنه مقلد، صحيح أو لا؟ متباينة. هل الآية تشملها أو لا تشملها؟ حينئذ يقول هذا اللفظ عام، دخل فيه الجاهل ودخل فيه العالم والمعاند، حينئذ نقول الذي يخصص يأتي بماذا؟ بمخصص، بمخصص عقلي أم شرعي؟ ها، شرعي، يعني بالكتاب والسنة، لا بالعقل ولا بالتقليد. إذن من يشرك، هذا على عمومه. ما الجواب؟ فكأنما، الفواقعة فيه بجواب الشرط، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال ابن سعد رحمه الله تعالى: أمرهم أن يكونوا حنفاء لله، أي مقبلين عليه وعلى عبادته، معرضين عما سواه، غير مشركين به. ومن يشرك بالله فمثله، انظر ماذا؟ تقابل بين حنفاء مشركين، دل على ماذا؟ على أن الحنيف لا يكون مشركا، والمشرك قد خرج عن حنيفيه، يجتمعان الجواب لا. إذن هذا التقابل يدل على تمام الانفصال، ولذلك قرر لك المصنف رحمه الله تعالى أن عباد القبور لا يدخلون في مسمى الإسلام، وإذا كانوا لا يدخلون في مسمى الإسلام صاروا ماذا؟ صاروا مبينين، يعني منفصلين تمام الانفصال عن غيرهم، إذ ليس ثم إلا إسلام وكفر، إيمان وكفر، توحيد وشرك. فإذا خرجوا عن الحنيفية دخلوا فيه في الشرك قطعا. هذا إذا نفيت عن الشخص أنه غير موحد فهو مشرك، وإذا قلت ماذا؟ هذا ليس من أهل الشرك في شيء فهو موحد، هذا أو ذاك، حينئذ كلاهما يقابل الآخر. هنا الآية: حنفاء ثم قالوا من يشرك، فدل ذلك على أن الحنيف لا يكون مشركا، وأن المشرك لا يكون حنيفا. قال رحمه الله تعالى: فمثله فكأنما خر من السماء، أي سقط منها، فتخطفه الطير بسرعة أو تهوي به الريح في مكان سحيق، أي بعيد. كذلك المشرك، فالإيمان بمنزلة السماء محفوظة مرفوعة، ومن ترك الإيمان بمنزلة الساقط من السماء عرضة للآفات والبليات، فإما أن تخطفه الطير فتقطعه أو فتقطعه أعضاء، كذلك المشرك إذا ترك الاعتصام بالإيمان تخطفه الشياطين من كل جانب ومزقوه وأذهبوا عليه دينه ودنياه. وهذا يدل على ماذا؟ على أنه قد أبعد فيما يتعلق بوقوع الضلال عليه، حينئذ في مكان السحيق أي بعيد، وهذا لماذا؟ لبعده عن ماذا؟ عن الحق. ولذلك قال تعالى في قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وهذا في الوصف من حيث الأصل لا يطلق إلا على الكافر، على المشرك، ضلالا بعيدا بمعنى أنه قد خرج عن الأصل، عن الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، نفى ماذا؟ نفى المغفرة عن المشرك، ودل ذلك على أنه قد خرج عن الملة، لأنه بهذا الوصف وهو ترتب عدم المغفرة على فعل الشرك، مع كون الأصل ماذا؟ أن الكبائر داخلة تحت المشيئة. والمقطوع به هنا في هذا النص ماذا؟ أن كل مشرك، وأطلق الشرك هنا كذلك عما ماذا؟ العالم والجاهل إلى آخره. حينئذ رتب عليه الحكم في الآخرة أنه إن مات على ما هو عليه من الشرك، حينئذ المغفرة من كل وجه فهي منفية عنه، وإذا نفيت عنه المغفرة من كل وجه صار ماذا؟ صار مقابلا لقوله: ولا يدخلون الجنة، حينئذ دخل ماذا؟ دخل النار، ولا خروج له منها البتة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقسم الذنب إلى ذنبين: ذنب لا يقبل المغفرة إن مات عليه، وهو ماذا؟ الشرك بالله تعالى، وذنب دون ذلك فهو قابل للمغفرة، حينئذ يكون داخلا تحت المشيئة. وهذا دل على أن ثم مغايرة بين الأمرين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به، لقيه هذا قيد، بمعنى ماذا؟ أنه مات على ذلك. ولذلك هذه الآية مقيدة بماذا؟ إذا لم يتوب، أما إذا تاب تاب الله تعالى عليه ولو كان من الشرك. قال: أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به، ويغفر ما دون ذلك أي من الذنوب لمن يشاء أي من عباده. قال في الأضواء: وذكر في مواضع أخر أن محل كونه لا يغفر الإشراك به إذا لم يتوب المشرك من ذلك، فإن تاب حينئذ تاب الله تعالى عليه، فإن تاب غفر له، كقوله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. إلا من تاب، هذا يعود إلى أول الآية، وقالوا الذين لا يدعون. قال: فإن تاب غفر له، كقوله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا الآية، فإن الاستثناء راجع لقوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وما عطف عليه لأن معنى الكل جمع في قوله: ومن يفعل ذلك يلقى أثام. يفعل ذلك من ماذا؟ دعاء غير الله تعالى، والزنا والسرقة وقتل النفس بغير حق، كذلك دعاء غير الله تعالى والزنا، وكذلك قتل النفس بغير حق. وقوله: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إن ينتهوا، والانتهى يكون بماذا؟ بالتوبة، فإذا تابوا حينئذ غفر الله تعالى لهم ما سلف. قال: وقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. كل هذه الآيات أراد أن يستدل بها المصنف رحمه تعالى على ماذا؟ على أن الشرك لا يبقى معه عمل البتة، وهذا يدل على أن ثم مغايرة بين ذنب الشرك وبين غيره، فما لا يخرج من الملة فهذا داخل تحت المشيئة إن مات على دون توبة، وما كان من شرك أو كفر فهذا له حكم آخر. فالله عز وجل لم يسوي بين الذنوب بل فرق بينها، كما أن المعاند والجاهل كذلك لا يسوى بين ذنب وذنب آخر. قال هنا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال الطبري: يعني بقوله جل ثناؤه: ومن يكفر بالإيمان، ومن يجحد ما أمر الله بالتصديق به من توحيد الله ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله، وهو الإيمان الذي قال الله جل ثناؤه: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، يقول: فقد بطل ثواب عمله، لا ثواب لهم، يقول: فقد بطل ثواب عمله الذي كان يعمله في الدنيا يرجو أن يدرك به منزلة عند الله، وهو في الآخرة من الخاسرين، يقول: وهو في الآخرة من الهالكين، خاسرين الهالكين الذين غبنوا أنفسهم حظوظها من ثواب الله بكفرهم بمحمد وعملهم بغير طاعة الله تعالى. قال السعدي رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، أي ومن كفر بالله تعالى وما يجب الإيمان به من كتبه ورسله أو شيء من الشرائع فقد حبط عمله، يعني ليس خاصة بماذا؟ بالشرك، بل ثم أمور أخرى داخلة في النص، فقد حبط عمله بشرط أن يموت على كفره، يعني الشأن هنا في الحبوط كالشأن فيما سبق، كل آية فإنما هي مقيدة بماذا؟ بالموت على ذاك، لأنه باتفاق المسلمين أن من مات على توبة من أي ذنب كان تاب الله عليه، صحيح أو لا؟ كل من تاب من ذنب أي ذنب كان تاب الله تعالى عليه. قال رحمه الله تعالى: بشرط أن يموت على كفره، كما قال تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وهو في الآخرة من الخاسرين، أي الذين خسروا أنفسهم وأموالهم وأهليهم يوم القيامة وحصلوا على الشقاوة الأبدية، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عظم شأن الوقوع في الشرك الأكبر. ثم قال رحمه الله تعالى بعد أن بين أن عباد القبور لا يدخلون في مسمى الإسلام، حينئذ لا يعرفون، يعني لا تقام عليهم الحجة، إنما تقام الحجة على من؟ على من بقي فيه في الإسلام، الذي تلبس به المقالات الخفية أو المسائل التي تكون من علم الخاصة دون العامة، حينئذ نقول هذا باق على الإسلام فيحتاج إلى قيام الحجة من أجل أن يصدق عليه الخروج عن الإسلام. وأما من كان بمجرد عمله خارجا عن الإسلام حينئذ لا يحتاج إلى قيام حجة. ثم ذكر أدلة تدل على أنه لا يبقى مع الإسلام عمل، الشرك إذا تلبس به لا يبقى معه عمل البتة، إلى غير ذلك من الآيات. ثم قال: ولكن هذا المعتقد يلزم منه معتقد قبيح. أي معتقد؟ أن هذا الذي وقع في الشرك الأكبر جاهل ما بلغته الحجة، لابد من قيام الحجة، يعني ما بلغه القرآن ولا بلغه ماذا؟ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يلزم منه ماذا؟ معتقد قبيح، وهو أن الله تعالى ما أقام الحجة على خلقه، صحيح أم لا؟ إذا قيل بأن هذه القرية أو هذه البلد أو عموم من يقع في الشرك الأكبر ما بلغتهم الحجة، ما بلغهم القرآن ولا بلغهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يلزم منه معتقد قبيح، وهو أن حجة الله تعالى لم تقم على جميع عباده، بل قامت على بعض دون بعض. والنصوص تدل على ماذا؟ على قيام الحجة على جميع الخلق، لم يبقى أحد إلا وقد قامت عليه حجة الله تعالى بالكتاب والرسول. ولذلك قال: ولكن هذا استدراك، هذا المعتقد الذي هو ماذا؟ قيام الحجة على المشرك، وأنه جاهل لأنه لم تقم عليه الحجة، يلزم منه معتقد قبيح، وهو هذا المعتقد القبيح أن الحجة لم تقم على هذه الأمة بالرسول والقرآن، لسيما في الزمن المصنف ومن قبل كذلك في زمن الشيخ رحمه الله تعالى، يكاد أن تكون البلاد كلها أطبقت على الشرك بالله تعالى، حينئذ يقال ماذا؟ كما يظن بعض الناس: كيف تكفر هؤلاء؟ كلهم بلغوا ملايين. حينئذ يدل على ماذا؟ على أن ثم تعظيما لكون هؤلاء لم تقم، كون هؤلاء قد قامت عليهم الحجة فخالفوا، حينئذ أرادوا أن ينزهوا هؤلاء عن مخالفة الحجة فوقعوا في ماذا؟ في محذور آخر، وهو أن الله تعالى ما بلغهم حجته، صحيح أو لا؟ صحيح أو لا؟ حينئذ ثم أمران: أرادوا أن ينزهوا هؤلاء المشركين ويحكموا عليهم بالشرك، قال: لا، هؤلاء مسلمون. لماذا؟ لكونهم ما بلغتهم الحجة، لو بلغتهم الحجة حينئذ لا أقمنا عليهم الوصف والحكمة، فدرءا لي أو دفاعا عن هؤلاء المشركين لزم من دفاع ما اطعنوا في ماذا؟ في الكتاب والسنة، أنه ما قامت على هؤلاء المشركين حجة الله تعالى. قال: وهو أن الحجة لم تقم على هذه الأمة بالرسول والقرآن. قد بين الله عز وجل في مواضع عديدة في كتابه أن الحجة قامت بالرسل وكذلك بإنزال الكتب، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن ما الحكمة من إرسال الرسل؟ لئلا يكون للناس على الله حجة، فإذا لم يرسل الرسل حينئذ صارت ماذا؟ صار للناس لهم على الله تعالى حجة، وأرسل الرسل مع ذلك يقولون ماذا؟ ما قامت عليهم الحجة، صحيح أو لا؟ هذا يدل على ماذا؟ على معتقد قبيح. قال: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني بعد إرسال الرسل لا حجة لأحد البتة، وهم قد أثبتوا ماذا؟ أنهم لم تبلغهم الحجة، صار معارضا للنص أو لا؟ صار معارضا للنص. وكان الله عزيزا حكيما. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: يقول: أرسلت رسلي إلى عبادي مبشرين ومنذرين لئلا يحتج من كفر بي وعبد الأنداد من دوني أو ضل عن سبيلي بأن يقول: إن أردت عقابه لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فقطع، قال ابن جرير رحمه الله تعالى، فقطع حجة كل مبطل ألحد في توحيده، ليس له حجة البتة، وخالف أمره بجميع معاني الحجج القاطعة عذره اعذارا منه بذلك إليهم، لتكون لله الحجة البالغة عليهم وعلى جميع خلقه. إذن قامت حجة الله تعالى بماذا؟ بالكتاب والسنة. ولذلك قدم لك المصنف أولا من ضمن الأصول ماذا؟ أن الكتاب والسنة، القرآن والرسول، قد قامت بهم ماذا؟ الحجة. فمتى ما سمع من يعيش بين المسلمين، وهذا أهم ما يعتنى به، سمع به بالقرآن أو سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد قامت على الحجة. فكيف يقال لابد من قيام الحجة؟ هذا لم يفهم معنى قيام الحجة، وهذه من المسائل التي قد أشكلت عليهم، هذا إن كانوا جهالا، إن لم يكونوا أصحاب هوى، بمعنى ماذا؟ أنهم تقصدوا ذلك. حينئذ وقع عندهم ماذا؟ إشكال في معنى قيام الحجة، لابد أن يأتي، ولابد أن يسمع، ولابد أن يتلى على القرآن، ولابد أن يفهم وإلى آخره، ولابد أن يقتنع، ولابد من إزالة الشبهة، يعني حتى في الشرك فيه ماذا؟ فيه شبهة، ولابد من إزالتها. وهذا يدل على ماذا؟ على أنهم لم يفهموا المراد بقيام الحجة، قيام الحجة. حينئذ أرسل الله الرسل لئلا يكون للناس ماذا؟ على الله تعالى بعد إرسال الرسل حجة، وهم قد أثبتوا هنا ماذا؟ بعد محمد صلى الله عليه وسلم أن الحجة لم تقم عليهم. إذن هذا مصادم للنص من كل وجه. وفي البحر المحيط لأبي حيان، وأراد تعالى أن يقطع بالرسل احتجاج من يقول لو بعث إلي رسول لآمنت، لو بعث إلي رسول لآمنت، في الحديث وليس أحد أحب إليه العذر من الله، فمن أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل. من أجل ذلك، أي قطع العذر، وهو يحب العذر جل وعلا وعذار الناس، فأرسل الرسل وأنزل الكتب. إذن هل أرسل محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم. ولذلك لو سألت الآن المشركين هؤلاء عباد القبور من نبيك، يقول محمد صلى الله عليه وسلم، وقد يكون عندهم مجموعة كتب من سير النبي صلى الله عليه وسلم. وهل بلغك القرآن؟ الكتاب، قل نعم، وقد يحفظ القرآن أو يحفظ صورا من القرآن، ومع ذلك ما قامت الحجة، صحيح أو لا؟ مع ذلك كل ما قامت الحجة. إذن ما المراد بقيام الحجة؟ ها، إرسال نبي آخر؟ لا شك أن هذا يدل على فساد في المعتقد. ولذلك قال معتقد قبيح، معتقد قبيح. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، وقوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما، وهذا لازم لهم، هذا المعتقد القبيح لازم لهم، واللزوم وإن لم يسلم به يدل على اضطراب، على تناقض. ولذلك نص ابن تيمية رحمه الله تعالى أن اللازم على مسألة أن لازم المذهب ليس مذهبا وأنه لا يكفر إلى آخره، قال مع كونه ليس مذهبا له، كان إطلاق القاعدة فيها نظر، أن لازم المذهب ليس مذهبا له، ومع ذلك يدل على ماذا؟ على تناقض قوله، يعني لو سلم قال لا أنا لا أقول بهذا، لكن نقول اللازم هذا لأنه يدرك باللفظ من جهة اللفظ لا التزام، ويدرك بالعقل، فدل ذلك على ماذا؟ على أن قوله مضطرب سواء سلم أو لا، وعند العقلاء أن القول المتناقض هذا معلوم، فإذا كان كذلك لو لم يسلم، لو لم يقبل، فقوله ماذا؟ متناقض. فالذين يقولون هؤلاء عباد القبور مع كونهم بلغهم ما بلغهم، حينئذ لم تقم عليهم الحجة ويحتاجون إلى إقامة الحجة وهم جهال، هذا يلزم منه ماذا؟ الطعن في كتاب الله تعالى، إن لم يسلم يدل على أن قوله ماذا؟ متناقض. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، أي أنه تعالى أنزل كتبه وأرسل رسله بالبشارة والنذارة، وبين ما يحبه ويرضاه مما يكرهه ويأبه، لئلا يبقى لمعتذر عذر، لا يبقى لمعتذر عذر، كما قال تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. هؤلاء لو قيل بأن الله تعالى سينزل عليهم عذابا، حينئذ ما بلغتهم الحجة، حينئذ استقام لهم أن يحتجوا بهذا أو لا استقام، فدل ذلك على ماذا؟ على بطلان هذا القول من أصله. وكذا قوله تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، عذر من الله، من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين. إذن بمجرد البعثة حصل الإعذار، بمجرد وجود الأنبياء والمرسلين حصل ماذا؟ حصل الإعذار. حينئذ إذا علم هذا المشرك عباد القبور عالم بمجرد سماع ما النبي قال محمد قامت عليه الحجة، لأنه واجب عليه كما ذكرنا في معنى قيام الحجة، واجب عليه ماذا؟ أن يسعى، وليس من واجب النبي أو من يرث النبي أن يذهب بنفسه إلى كل مشرك. قال: وفي لفظ من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. وقال أيضا ابن كثير رحمه الله تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، أي وأرسلناك إليهم لتقيم عليهم الحجة ولتقطع عذرهم إذا جاءهم عذاب من الله بكفرهم فيحتج بأنهم لم يأتهم رسول ولا نذير. وهذه آية عامة ليست خاصة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي باقية إلى قيام الساعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الحجة بهما باقية إلى قيام الساعة، فكل من بلغه بمجرد السماع فقد قامت عليه الحجة، إذا قال بأنه لم تقم عليه الحجة صار ماذا؟ صار مصادما لهذه النصوص وما أكثرها في الدلالة على قيام الحجة وإثباتها. قال: فيحتج بأنهم لم يأتهم رسول ولا نذير، كما قال تعالى بعد ذكره إنزال كتابه المبارك وهو القرآن: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. هؤلاء قد بلغهم القرآن، بل بعضهم قد يجتهد من العلم الذين ينتسبون إلى العلم ويحفظ القرآن ويفسر القرآن ومع ذلك يجيز الشرك الأكبر، وهذا لا عذر له البتة، هذا بمجرد علمه حجة قائمة. وقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، وبعث محمدا صلى الله عليه وسلم، إذن انتفت الحجة أو لا انتفت؟ ما هي الحجة؟ لو لم يرسل إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم قالوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، ومع ذلك بعث إليه محمد صلى الله عليه وسلم، بعث إليه محمد صلى الله عليه وسلم فقطعت حجتهم. دل ذلك على ماذا؟ على أن الحجة قد انقطعت مطلقا، لا عذر لأحد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أن يزعم أو يدعي أنه لم تبلغ الحجة أبدا. ولا نذير، ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير، والآيات في هذا كثيرة والله أعلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة الجزء الثاني صفحة 736: إن الله سبحانه قد أقام الحجة على خلقه بكتابه ورسله، جميع الخلق. ولذلك نقول كما سيشير إليه المصنف رحمه الله تعالى: وجود أهل الفترة بالمعنى الذي يذكره الفقهاء هذا وجود في العقل لا وجود له في الخارج، يعني طائفة أمة لم تدرك الرسول السابق ولم يرسل إليها اللاحق، يعني بين رسولين، بين رسل، لم يبلغها الأول ولم يلحقها الآخر، حينئذ يقول هذا لا وجود له. لماذا؟ لأن النصوص القطعية الدلالة تدل على أنه ما من أمة إلا وبعث الله تعالى إليها رسولا من لدن آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، والفترة التي قد وقعت بين عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم ولم يأتي ذكر لفترة إلا بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، فإثبات فترات بين أنبياء لم يرد بهم النص نقول هذا يحتاج إلى نص، وليس ثم نص البتة. والفترة لا تدل على ماذا؟ لا تدل على ارتفاع الشريعة، بل هي باقية. حينئذ بقاء أصل الدين وبقاء من يدعو إلى الملة، ملة الإسلام الحنيفية وهو الإسلام العام، هذا لم يأتي دليل على أنه قد ارتفع كما سيأتي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الله سبحانه قد أقام الحجة على خلقه بكتابه ورسله، فقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. عالمين نذيرا، إذن هل سيبقى بعد محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال الفرقان أحد يحتج وهو داخل في لفظ العالمين بأنه لم تبلغ الحجة؟ هذا مصادم للنص. إذا قالها طائفة ما بلد ما بالملايين الآن يعبدون القبور ومع ذلك قرى تامة وبلدان، ثم يقال ماذا؟ ما بلغتهم الحجة، وهم عندهم مساجد وينادى للأذان والقرآن موجود بين أيديهم وقد يحفظ وقد يتلى إلى آخره، ويصلون التراويح ويختمون القرآن، ثم بعد ذلك يقول ماذا؟ ما بلغتهم الحجة، ما بلغتهم الحجة، هذا هوس في الفكر. قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فكل من بلغه هذا القرآن فقد أنذر به وقامت عليه حجة الله به، بلغه هذا القرآن بالقيد الذي ذكره وهو التمكن، وهو التمكن متى ما تمكن سواء علم أم جهل، كما نص على ذلك في المدارج، سواء علم أم جهل فقد قامت عليه حجة الله تعالى، فليس الجهل مانعا من قيام حجة الله تعالى على العبادة. واضح؟ الجهل ليس مانعا من قيام الحجة، حجة الله تعالى على خلق. لماذا؟ لكون العبرة هنا والمناط والتمكن، متى ما أمكن ففرط فهو جاهل قطعا، لأنه لم يسأل ولم يسعى فهو جاهل، حينئذ نقول الجهل لا يمنع بل الحجة قد قامت عليه. ولذلك قال فكل من بلغه هذا القرآن فقد أنذر به وقامت عليه حجة الله به، ثم قال فلو كان كلام الله ورسوله لا يفيد اليقين والعلم والعقل معارض للنقل فأي حجة تكون قد قامت على المكلفين بالكتاب والرسول. هو يرد على ماذا؟ على الطوائف التي تزعم وتدعي أن العقل مقدم على النقل، يعني الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. حينئذ إذا قدم العقل لكون القرآن دلالته ظنية فلا تفيد حكما، إذن هل قامت الحجة بذلك؟ هل قامت؟ لم تقم الحجة، بمعنى أن العقائد لا تؤخذ من كتاب ولا سنة. لماذا؟ لكونها ظنية الدلالة والعقل قطعي الدلالة، إذا نقدم القطع على الظن. إذا لما أنزل الله تعالى الكتاب ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما دام الحجة والشرع يكون مناطا بالعقل والعقل موجود قبل الشرع وبعد الشرع، إذا لما أرسل محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا يدل على ماذا؟ على إبطال الشريعة من أصلها. ولذلك هذا صار إله، لأنه ماذا؟ من التحكيم، التحكيم غير شرع الله تعالى. قال فلو كان كلام الله ورسوله لا يفيد اليقين والعلم والعقل معارض للنقل فأي حجة تكون قد قامت على المكلفين بالكتاب والسنة، أو كذلك هذا طعن في كتاب والسنة من أصله. إذا كانت العقيدة كلها لا تؤخذ من القرآن مطلقا، توحيد والإيمان والكفر وما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته جميع ذلك لا يؤخذ من القرآن، وإنما يؤخذ من ماذا؟ من العقل. إذن هل قامت الحجة بالكتاب؟ الجواب لا، بل صار العقل هو مصدر التشريع وليس القرآن. قال رحمه الله تعالى وهل هذا القول إلا مناقض لإقامة حجة الله على خلقه بكتابه من كل وجه، أو كذلك ناقض إقامة الحجة بكتاب الله تعالى من كل وجه، وهذا ظاهر لكل من فهمه ولله الحمد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ولكن هذا المعتقد يلزم منه معتقد قبيح، وهو أي هذا المعتقد القبيح أن الحجة لم تقم على هذه الأمة بالرسول والقرآن، نعوذ بالله من سوء الفهم. نعم سوء الفهم، وقد يكون ماذا معه؟ سوء قصد، قد يكون سوء فهم ماذا؟ يكون جاهلا مقلدا أو متبعا، وقد يجتمع معه سوء القصد كذلك يعني الهوى. نعوذ بالله من سوء الفهم الذي أوجب لهم نسيان الكتاب والرسول، لو كانوا مع القرآن وكانوا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لما وقعوا فيما وقعوا فيه، وهذا لازم لهم، وعدم التزامهم بهذا لا يدل على ماذا؟ على أنه ليس لازما. لو قال لا ألتزم لا يدل على أنه ليس بلازم، بل هو لازم لهم، ويدل على ماذا؟ على ضعف قوله. كما أن قاعدة العذر بالجهل والنصوص التي يستدلون بها نصوص عامة يعني لا تختص به المنتسب إلى الإسلام، وهم يقولون ماذا؟ نحن لا نعلم الكافر الأصلي، الكافر الأصلي ليس داخلا، وهم أخرجوه بالعقل لم يخرجوه بالنص. نقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، هذا ماذا؟ هذا عام يشمل الكافر الأصلي والمرتد يعني المشرك، هم لا يسمونه مرتدا، لكن باعتبار ماذا؟ أنه نطق به بالشهادتين فتلبس بالشرك فلابد من إقامة الحجة. نقول النص عام فيشمل حينئذ اليهودي إذا كان جاهلا فلا يحكم بكفره، وحينئذ يمتحن في الآخرة مطلقا كل يهودي، وكذلك النصراني وكذلك المجوسي وكذلك من تلبس بالشرك، يأتيك يقول لك ماذا؟ لا أنا لا ألتزم، إنما أعني ماذا؟ الذي تلبس بالشرك وهو منتسم للإسلام يعني يقول لا إله إلا الله، وأما الكافر الأصلي فليس مرادا. قلنا ماذا؟ النصوص عامة، ويلزمك فيما ذكرت في من انتسب إلى الإسلام في الكافر الأصلي، قال لا ألتزم لا ألتزم بذلك. حينئذ نقول عدم التزامك لا يدل على أنه ليس بلازم، ثم هذا اللازم يدل على ماذا؟ على ضعف قولك، على ضعف قولك، لأن هذا يعيش في بلاد نائية بعيدة ما بلغه شيء مثلا، إذا سلمنا بأنه ما بلغه شيء فحينئذ نقول وقع في الشرك الأكبر. وهذا كذلك قد يكون ثم نصراني أو يهودي ما بلغه شيء، حينئذ عذرت هذا بالجهل وقلت يمتحن في الآخرة أو أنه باق على الإسلام، ولم تعذر هذا، لما فرقت بين متماثلين؟ هذا كافر وهذا كافر، هذا تلبس بكفر وهذا تلبس بكفر، هذا جاهل وهذا جاهل، هذا ما بلغته الدعوة وهذا ما بلغته الدعوة، إذن لما فرقت بين المتماثلين؟ إن قلت هذا معذور عذرت هذا، قلت هذا غير معذور قلت هذا غير معذور، حكم واحد لا يتبدل ولا يتغير بكافر أصلي ولا غير أصلي، يعني متسم إلى الإسلام، كلهم بما وقع في الشرك الأكبر فهو مشرك. قال رحمه الله تعالى: بل أهل الفترة الذين لم تبلغهم الرسالة والقرآن وماتوا على الجاهلية لا يسمون مسلمين بالإجماع ولا يستغفرون لهم، لا يسمون مسلمين بالإجماع ولا يستغفرون لهم، وإنما اختلف أهل العلم في تعذيبهم في الآخر. يعني أهل الفترة وهم الذين عاشوا بين رسولين، هذا المشهور عند الفقهاء، عاشوا بين رسولين ولم يكن الأول مرسلا إليهم، لم يكن الأول مرسلا إليهم، لماذا؟ لأن الرسل كانت تبعث إلى قومها خاصة، صحيح أو لا؟ لم يكن ثم عموما إلا في بعض الأنبياء فقط كالنبينا صلى الله عليه وسلم وقيل نوح عليه السلام، ولا أدركوا الثانية، إذن وقعوا بين منزلتين بين رسولين، لم تبلغوا الدعوة الرسول الأول ولا الثاني، الشاهد ماذا؟ أنهم لم يكلفون، صحيح أو لا؟ ما كلفهم الله عز وجل، حينئذ هذا وجوده نحن نقول ماذا؟ هذه خرافة علمية، وبعضهم يغضب على هذا التعبير لكن هذا هو الحق، أن هذه خرافة علمية، وإن قال بها من قال من أهل العلم، لماذا؟ لأنها تحتاج إلى نص، تحتاج إلى نص إثبات، أولا ما جاء في اللفظ على فترة أو أهل الفترة ما جاء التعبير بماذا؟ أنهم بين رسولين، وإنما يحتمل ماذا؟ أنهم في بعض الأفراد، يعني هذا أصم، هذا صبي وقع في الشرك ومات على ذلك، هذا مجنون وتلبس بالشرك أو كان والداه على الشرك، حينئذ هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى إقامة حجة، لم تبلغ الحجة مات على ما هو عليه، الله عز وجل بيّن بيانا عاما وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذا لم يبلغ الرسول لعدم إدراكه، حينئذ جاءت النصوص بماذا؟ أنه يمتحن في الآخرة. وأما وجود طائفة أو بلد أو إلى آخره يكون بين رسولين ثم لا يعبدون إلا الأوثان ويتقربون إلى الله تعالى بعبادة الأوثان، ثم يقال ماذا؟ أنه ما بعث الله تعالى إليهم رسولا ولا أدركهم الرسول الثاني ولا الأول، هذا يحتاج إلى نص، وليس ثم نص يدل على ذلك البتة. فنفي وجود أهل الفترة بهذا المعنى هو الذي تدل عليه النصوص، بمعنى أن الفترة إذا كان المراد بها فترة عامة تعم البلاد كلها هذا لا وجود له، هذا مصادم لي للنصوص، لأن الله تعالى قال وما قال جل وعلا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن من أمة، من هذه زائدة، وأمة هذا نكرة في سياق النفي فتعم، إذن هل خلت أمة عن نذير؟ الجواب لا، نحتاج إلى مخصص، نحتاج إلى مخصص دليل يدل على أن ثم أمة ما جاءهم نذير. ثم الله عز وجل قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، في كل أمة، هذا من صيغ العموم، بل أعلى درجات صيغ العموم، حينئذ نحتاج إلى نص يدل على ماذا؟ على أن ثم أمة لم يبعث إليها رسول. ثم الله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الطائفة والأمة خلقت لأي شيء؟ هذا صار منافيا لماذا؟ للحكمة التي من أجلها خلق الجن والإنس. إذن أهل الفترة على ما شاع عند العلم هم الذين عاشوا بين الرسولين ولم يكن الأول مرسل إليهم ولا أدركوا الثاني، يعني فترة عامة، وهذا كما ذكرنا أن النصوص تدل على بطلانه، وإنما قد توجد الفترة في بعض الأفراد، في بعض الأفراد، لذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد قال تعالى ذكره في التحفة: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي ومن بلغه القرآن، فكل من بلغه القرآن وتمكن من فهمه، تمكن يعني معه عقله وإدراكه، اعتراضا عن المجنون والصبي الذي لا يعقل، فهو منذر به. ثم قال: والأحاديث التي رويت في امتحان الأطفال والمعتوهين والهالك في الفترة إنما تدل على امتحان من لم يعقل الإسلام، يعني إذا جاءت النصوص وهي بعض المحسنين بمجموعها إنما المراد بها ماذا؟ من كان عاجزا، يعني بعث الرسول وأنزل الكتاب ولم يكن معه عقله، حينئذ تلبس بالشرك، وقع فيه في الشرك، ما بلغته الرسالة قطعا، ما بلغته الرسالة. هل الأحاديث الواردة به بالامتحان المقصود بها هذا النوع؟ طفل مات ولم يعقل، مجنون معتوه، ثم الأصم مثلا أو الأخرس الذي لا يعي، حينئذ يقول هذا النوع هو المراد به بالأحاديث. ولذلك قال إنما تدل على امتحان من لم يعقل الإسلام، فهؤلاء يدلون بحجتهم أنهم لم تبلغهم الدعوة ولم يعقلوا الإسلام، لم يعقلوا الإسلام، يعني ليس معهم ماذا؟ ليس معهم عاقل البتة. وقال في المدارج قد مر معنا في بيان قامة الحجة، ومن له عذر من خلقه، من هو الذي له عذر يعني يحتج به بعذر؟ قال كالطفل الذي لا يميز والمعتوه ومن لم تبلغه الدعوة والأصم الأعمى الذي لا يبصر ولا يسمع، فإن الله لا يعذب هؤلاء بلا ذنب البتة. إذن خص ما جاء النص به فيما يتعلق به الحديث الواردة في الامتحان في الآخرة ليس على إطلاقه، حينئذ كل على هذا الكلام كل من كان ولو كان قبل بعثة الرسول كان معه عقله وهو مدرك، حينئذ لا يكون له عذر، وإذا تلبس بالشرك حينئذ يكون ماذا؟ يكون مصيره إلى النار، فيؤاخذ، يؤاخذ فيه في الآخرة. قال رحمه الله تعالى فإن الله لا يعذب هؤلاء بلا ذنب البتة، وله فيهم حكم آخر في المعاد، يمتحنهم بأن يرسل إليهم رسولا يأمرهم وينهاهم، فمن أطاع الرسول منهم أدخله الجنة ومن عصاه أدخله النار. ثم قال المقصود أنه لا عذر لأحد البتة في معصية الله ومخالفة أمره مع علمه بذلك وتمكنه من الفعل والترك، يعني عقله معه وحينئذ يكون مميزا، وإذا كان كذلك فلا عذر له البتة قبل الرسول وبعده بعد الرسول، فإن تلبس بالشرك ومات على ذلك فهو مؤاخذ، فهو مؤاخذ. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى كما في الجواب الصحيح الجزء الثاني صفحة 298 ومن لم تقم عليه الحجة في الدنيا بالرسالة كالأطفال والمجانين وأهل الفترات، يعني ليس على إطلاقه. قال فهؤلاء فيهم أقوال أظهرها ما جاءت به الآثار، وذكر كلام القيم رحمه الله تعالى السابق أنهم يمتحنون في الآخرة. وقال ابن تيمية كذلك في جامع المسائل الجزء الخامس صفحة 52 مبين ماذا؟ أن ما ينسب إليه هو كذلك أن أهل الفترات يرتفع معهم وجود الرسالات مطلقا، أن هذا القول لا أصل له، وإنما لابد من بقاء ماذا؟ لابد من بقاء دعوة الرسول ولو في أهل العلم، ولو في أهل العلم، فدعوة أنه يوجد أمة لا تبلغها أو لا يبلغها شيء من دعوة الأنبياء والمرسلين هذا قول باطل. قال رحمه الله تعالى وأخبر سبحانه أن الرسالة عمت الأمم كلهم بقوله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقيبة المكذبين. هذا نص يدل على ماذا؟ يدل على ماذا؟ على أنه ما من أمة إلا أرسل الله تعالى إليها رسولا، ولقد بعثنا هذا قسم، أقسم الله تعالى حينئذ يكون مؤكدا، ولقد بعثنا في كل أمة، إذن كل فرد من أفراد الأمم أرسل الله تعالى إليهم ماذا؟ أرسل الله تعالى إليهم رسولا، فدعوى أن ثم أمة لم يرسل إليه يحتاج إلى مخصص وليس ثم مخصص البتة. وقال سبحانه إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني لا توجد أمة من الأمم إلا وأرسل الله تعالى ماذا؟ إليها رسولا. وكما أخبر سبحانه أنه لم يكن معذبا أحدا في الدنيا ولا في الآخرة حتى يبعث رسولا أخبر سبحانه أنه بعث في كل أمة رسولا، يعني هذه الآية مجاب عنها وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني إذا أخذنا على ظاهرها حتى نبعث رسولا يأتي السؤال هل بعث الرسل أم لا؟ هل بعث الرسل؟ إذن العذاب آت أو لا؟ آت. إذن الآية على ظاهرها، فكيف يقال ماذا؟ أن الرسل لم تبلغ الحجة الناس أو الأمم لعدم بلوغ الرسل، والله عز وجل أرسل الرسل والأنبياء في جميع الأمم وبين أنه لا يعذب حتى يبعث الرسل، إذن وبعث الرسل صح أو لا؟ فدل ذلك على أن الحجة قد قامت، هذا الذي احتج به رحمه الله تعالى هنا في هذا المقام. قال أخبر سبحانه أنه بعث في كل أمة رسولا لكن قد يحصل في بعض الأوقات فترات من الرسل كالفترة التي بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، قطع يعني بمعنى ماذا؟ أنه قطع مجيء رسول، ولا يلزم من انقطاع مجيء رسول ارتفاع الشريعة، ليس بلازم، يعني لم يرسل الله تعالى بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، هل يدل هذا على أن على أن الشريعة قد ارتفعت فيما يتعلق بأصول الدين؟ لا، لا يدلنا، وإنما يدل على ماذا؟ على أن الله تعالى لم يرسل فقط. حينئذ الشرع باق وأصل الدين باق وما يتعلق به الشهادتين باق. قال رحمه الله تعالى كما قال سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. إذن الحجة بكون ما بعث الرسل وأن العذر قد قام، فبين الله تعالى ماذا؟ أنه قد أرسل الرسل، لذلك قال فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد ذلك: وزمان الفترة زمان درست فيه شريعة الرسول وأكثر الدعاة إليها إلا القليل، إلا القليل، يعني عم الجهل، عم الجهل، لكن وجود من يدعو إلى الله تعالى باق، فوجب على الناس حينئذ ماذا؟ السؤال والاستفسار والسعي، فإذا تركوا فهم مؤاخذون. حينئذ لا يدل وجود الفترة وانقطاع الرسل على عدم وجود ماذا؟ من يدعو إلى الشرع. ولذلك قال: ولم يدرس فيها علم أصول دين المرسلين بل يبقى في الفترة من الدعاة من تقوم به الحجة. إذن الشرك إذا وقع في أهل الفترة لا نقول بأنه لم تقم عليهم الحجة، بل هي باقية والحجة قائمة، فمن تلبس حينئذ بالشرك ومات عليه فهو خالد مخلد في النار على ظاهر كلام رحمه تعالى أو كذلك. قال كما قال الإمام أحمد رحمه الله: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. قال فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، إذن الإمام أحمد يعلم ماذا؟ قرر ماذا؟ أن الفترة لا يلزم منها ماذا؟ ارتفاع العلم وأهل العلم. قال: يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بها أهل العمى. قال: وكما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في حديث كميل بن زياد: لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة، لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة لئلا تبطل حجج الله وبيناته، أولئك الأقلون عددا والأعظمون عند الله قدرا. فمن قامت عليه الحجة في الإيمان والشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وجب عليه اتباع ذلك، ومن درست عنه شرائع الرسل أو لم يكن رسوله جاء بشريعة سوى القدر المشترك بين المرسلين، يعني القدر المشترك الذي هو الإسلام العام، إفراد الله تعالى بالعبادة ومجانبة الشرك، هذا لا يخلو عنه ماذا؟ لا تخلو عنه أمة من الأمم، ولابد من باق من ورثة الأنبياء يدعو الناس إلى ذلك. نعم قد يكون على قلة، لكن من سمع به وجب عليه السعي. قال رحمه الله تعالى: ففرضه ما تواطأت عليه دعوة المرسلين من الإيمان بالله وباليوم الآخر والعمل الصالح دون ما تميزت به شريعة عن شريعة. إذن كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يدل على ماذا؟ على أنه لا يقول بالقول الشائع أن المراد به أهل الفترة أنه لا يوجد أصلا من يدعو إلى توحيد الله تعالى، بل أثبت أن ثم دعوة وأنه لن تخلو الأرض أصلا من ماذا؟ من داع لله تعالى. وابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد الجزء الثالث صفحة 599 يقول: وقول صلى الله عليه وسلم: حيثما مررت بقبر كافر فقل أرسلني إليك محمد، قال: هذا إرسال تقريع وتوبيخ ولا تبليغ أمر ونهي، هذا إرسال تقريع وتوبيخ لا تبليغ أمر ونهي. قال: وفيه دليل على سماع أصحاب أهل القبور كلام الأحياء وخطابهم لهم. وفيه دليل ومحل الشاهد: وفيه دليل على أن من مات مشركا فهو في النار وإن مات قبل البعثة، وإن مات قبل البعثة. هذا ابن القيم رحمه الله تعالى يثبت أن من مات على الشرك قبل البعثة فهو من أهل النار، ثم إذا كان بعد البعثة فهو معذور بالجهل، صح أو لا؟ ينسب إليه أنه يعذر به بالجهل، هذا من أفضل ما يسند وينسب إليه رحمه الله تعالى. قال: وفيه دليل على أن من مات مشركا فهو في النار وإن مات قبل البعثة، وإن مات قبل البعثة، لأنه تلبس بماذا؟ بالشرك، لأن المشركين كانوا قد غيروا الحنيفية دين إبراهيم واستبدلوا بها الشرك وارتكبوهم، وليس معهم حجة من الله به، وقبحه والوعيد عليه بالنار لم يزل معلوما من دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخره، ودعوى أنه لا يوجد داع هذه باطلة لا أصل لها. قال: وأخبار عقوبات الله لأهله متداولة بين الأمم قرنا بعد قرن، فلله الحجة البالغة على المشركين في كل وقت، ولو لم يكن إلا ما فطر عباده عليه من توحيد ربوبيته المستلزم لتوحيد إلهيته وأنه يستحيل في كل فطرة وعقل أن يكون معه إله آخر، وإن كان سبحانه لا يعذب بمقتضى هذه الفطرة وحدها، فلم تزل دعوة الرسل إلى التوحيد في الأرض معلومة لأهلها باقية. نقول نعم، دعوة الرسل ماذا؟ باقية. فالمشرك يستحق العذاب بمخالفته دعوة الرسل، والله أعلم. قال النووي رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم، قوله أن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: في النار. فلما قف دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. ولا شك أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أهل الفترة باتفاق. قال النووي: فيه أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تنفعه قرابة المقربين. وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار، فهو من أهل النار. وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليه. إذن دعوة بأن من مات على الفترة لا يكون من أهل النار مطلقا، بعضهم قد حكى الإجماع على هذا، قل هذا باطن، يدل عليه ماذا؟ ما ذكره العلم في هذا المقام. بل حكى القرافي عكس ذلك، قال القرافي في شرح التنقيح: فإن قواعد العقائد كان الناس في الجاهلية مكلفين بها إجماعا. قواعد العقائد يعني أصول الدين، من كان في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فمكلفون بها إجماعا، فدعا الإجماع على عكس ما شاع من إجماعه. قال: ولذلك انعقد الإجماع على أن موتاهم في النار يعذبون على كفرهم، عذبون على كفرهم، ولولا التكليف لما عذبوا. إنما الخلاف في الفروع خاصة، فعموم إطلاق العلماء مخصوص به بالإجماع، مخصوص به بالإجماع. قال الشاطبي في الاعتصام: ونظيره مسألة أهل الفترات العاملين، نظيره مسألة أهل الفترات العاملين تبعا لأباه مقلدين، واستقامة لما عليه أهل عاصرهم من عبادة غير الله وما أشبه ذلك. لأن العلماء يقولون في حكمهم إنهم على قسمين، يعني أهل الفترات على قسمين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم: قسم غابت عليه الشريعة ولم يدر ما يتقرب به إلى الله تعالى فوقف عن العمل، يعني لم يتلبس بالشرك، لم يتلبس بالشرك، وإنما توقف عن العمل بكل ما يتوهمه العقل أنه يقرب إلى الله، ورأى ما أهل عصره عاملون به مما ليس لهم فيه مستند إلا استحسانهم، فلم يستفزه ذلك على الوقوف عنه. وهؤلاء هم الداخلون حقيقة تحت عموم الآية الكريمة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، المراد بها أهل الفترات قبل البعث الذين لم يتلبسوا بالشرك، وأما الذين تلبسوا بالشرك فلا. إذن هذا قسم أول. قال: وقسم آخر من أهل الفترات لابس ما عليه أهل عصره، يعني قلد غيره فوقع فيما وقع فيه أهل عصره من عبادة الأوثان. قال: وقسم لابس ما عليه أهل عصره من عبادة غير الله والتحريم والتحليل بالرأي، ووافقوهم في اعتقاد ما اعتقدوا من الباطل. فهؤلاء نص العلماء على أنهم غير معذورين، على أنهم غير معذورين، مشاركون لأهل عصرهم في المؤاخذة، لأنهم وافقوهم في العمل والموالاة والمعادات على تلك الشرعة فصاروا من أهلها، فكذلك ما نحن في الكلام عليه إلى آخر كلام رحمه الله تعالى فيما يتعلق به بالبدعة. إذن قسم أهل الفترة إلى قسمين: قسم لم يلابس ما عليه أهل عصره، يعني لم يرتكب الشرك، فقال هذا الذي يعنيه قول الباري جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقسم آخر ماذا؟ وقع في الشرك ولابسه، حينئذ لا يكون معذورا البتة. قال في نهاية التأسيس: فقرر أن من قامت عليه الحجة وتأهل لمعرفتها يكفر بعبادة القبور، بمجرد التلبس به العبادة يكون كافرا. وقد سبق من كلامه ما فيه الكفاية، مع أن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى جزم بكفر المقلدين لشيوخه في المسائل المكفرة إذا تمكنوا من طلب الحق ومعرفته وتأهلوا لذلك، فأعرضوا ولم يلتفتوا، وسيأتي كلام كذلك مقولا هنا. ومن لم يتمكن ولم يتأهل لمعرفة ما جاءت به الرسل، يعني لا عقل له ولا إدراك، كالصبي والمعتوه ونحو ذلك، فهو عنده من جنس أهل الفترة ممن لم تبلغه دعوة رسول من الرسل. وكلا النوعين لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى الإسلام. هذا الذي ذكره الشيخ إسحاق هنا رحمه الله تعالى، أن أهل الفترة لو قيل بأنهم معذورون كذلك لا يسمون ماذا؟ لا يسمون مسلمين بالإجماع. لماذا؟ لكونهم قد تلبسوا بالشرك الأكبر. قال لا يحكموا بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر بعضهم، حتى عند من لم يكفر بعضهم، يعني من توقف ولم يرزم به بكفرهم. وأما الشرك فهو يصدق عليهم واسمه يتناولهم، وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله وقاعدته الكبرى شهادة أن لا إله إلا الله. وبقاء الإسلام ومسماه مع بعض ما ذكر الفقهاء في باب حكم المرتد أظهر من بقائه مع عبادة الصالحين ودعاه، يعني دون الشرك الأكبر نفى أهل الفقه ماذا؟ وصف الإسلام مع كونه دون الشرك، فنفيه مع عبادة الصالحين من باب أولى وأحرى. قال أظهر من بقائه مع عبادة الصالحين ودعائهم، ولكن العراقي يفر من أن يسمى ذلك عبادة ودعاء إلى آخر كلام رحمه تعالى. إذن ما ذكر المصنف رحمه تعالى أن أهل الفترة لا يسمون مسلمين بالإجماع هو كذلك إجماع عليه، وإنما وقع النزاع إن سلم به بالنزاع إنما يكون في ماذا؟ في الآخرة عند من لم يتلبس بالشرك، حينئذ يكون ثم النزاع يمتحن أو لا يمتحن. أما من لبس الشرك وظاهر النصوص تدل على ماذا؟ على أنه معذب، لأن حجة الله تعالى باقية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.